الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس 36 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير. في الدرس السابق تم الكلام على بئر معونة، على غزوة بئر معونة، لما قتل عامر بن الطفيل ومعه عصية ورعل وذكوان القراء، وكانوا 70 كما جاء ذلك في الصحيح. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويقنط في الصلاة دعاء عليهم شهرا كاملا، لأنهم غدروا به وغدروا بأصحابه وفجعوه بهؤلاء القراء 70 من خيرة صحابته من الأنصار رضي الله عنهم، وكان جلهم من الشباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. فصل: غزوة ذات الرقاع. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة، ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد، فخرج في جماد الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد ابن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فسار حتى بلغ نخلا فلقي جمعا من غطفان فتوقفوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. هذه الغزوة تسمى باسمين: بغزوة ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم تقطعت خفافهم ونعالهم فلفوا الخرق على أقدامهم يتقون بها الحصى والأرض، وتسمى بغزوة نجد لأنها أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، ونجد تكون شرق المدينة، في شرقها الجنوبي وشرقها القاصد وفي شرقها الشمالي، وكان المقاتلون منهم هم من غطفان، وسادة غطفان هم فزارة يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد بن غطفان. خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وأمر عن المدينة أبا ذر الغفاري، وكان خروجه في شهر جماد الأولى من السنة الرابعة. يذكر ابن إسحاق أنه لما توقفوا لم يحصل قتال، توقفوا يتحرى أولئك من المؤمنين غفلة، بل قال قائلهم إنهم يصلون صلاة هي أحب إليهم من أولادهم، فإذا صلوها فأطبقوا عليهم. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما دبروه، فصف أصحابه صفين، صف يركعون معه يسجدون، ويبقى الصف الذي وراهم الصف الثاني واقفا، ثم يقوم فيتم هؤلاء صلاتهم لأنفسهم ركعتين، ثم يسلمون ويصلي الركعة الثانية بالصف الثاني وأولئك واقفون، لأن صلاة الخوف في السفر ركعتين. وقد أشكل على أهل العلم كثرة صور صلاة الخوف، فقد رويت من 6 وجوه كلها صحيحة، وحملوها على أنها تعددت، ولهذا غزوة ذات الرقاع قيل إنها أكثر من غزوة، وهذه الأولى منها كانت في جمادى الأولى أي في شهر 5 من السنة الرابعة من الهجرة، ثم جاءت في غزوة الأحزاب في السنة 5 وصلى بالنبي الناس صلاة الخوف. وصلاة الخوف صورها عديدة، الستة كلها ثابتة، في أي صورة صلوها فهي صحيحة، لأنه في السفر إذا اجتمع فيه الخوف أدوا الصلاة مقصورة. والخوف خوفان، خوف والعدو يطلبهم، وهذا هارب وراكب، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة يصليها على حاله وهو يمشي يومئ بالركوع والسجود، كما قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوها راجلين تمشون أو راكبين إذا كان العدو يطردكم. حتى في شدة الخوف لم يعذر الإنسان عن ترك الصلاة، ولهذا قالوا: الصلاة لا يعذر بتركها ما دام في رأسه عقل. أما إذا كان ما في طرد، اطردي بين العدو وبين المسلمين، فإما العدو وجاءهم أو بخلفهم، تقوم جماعة تصلي مع الإمام ركعة ثم تتم الصلاة لنفسها ويبقى الإمام واقف، وتأتي الجماعة الثانية يصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم ويتمون لهم الركعة الثانية، فصارت كيف؟ جماعتين كلهم صلوا ركعتين وكلهم اتموا بإمام واحد. نعم. وقد استشكل لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق، حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قالوا: وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان عسفان عن مكة 90 كيلا إلى جهة الشمال الشمال الشرقي. نعم. قالوا: وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت، يعني صلاة الخوف، بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين. وذكر الحديث، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين طجنان وعسفان محاصرا المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر الحديث. نعم. صلاة الخوف التي كانت في عسفان أو بين جنبان وعسفان كانت قطعا بعد غزوة الأحزاب، أنزل الله هذه الصلاة لأن المؤمنين حال انشغالهم بالصلاة، وهي الصلاة أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، قلوبهم متعلقة بهذه الصلاة، وهي فرض الإسلام، قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه كان في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن يقوم عن أهله كأنه لا يعرفهم، لأنه حضر ما هو أهم من أهله وهي هذه الصلاة. فإبطالا لما عليه هؤلاء المشركين في ظنهم، أنزل الله صلاة الخوف التي لا يستطيع أن يميل الكفار ميلة واحدة على المسلمين فيها، حيث أنهم مشركون بهذه الصلاة. وهذه الصورة كما قلنا إذا كان في حال المصافة أو في حال القصف، فلا يتركون مواجهة العدو، سواء المواجهة المباشرة أو من خلال الرادارات والأجهزة والمعدات، يصلي قوم ويواجه العدو قوم. وفي هذا حرص الإسلام على صلاة الجماعة، إذا كانت الجماعة لم يرخص بتركها في الخوف، ففي حال الأمن والسعة من باب أولى. والآن صلاة الجماعة كم هي ثقيلة على كثير من الناس للأسف، وهذا علامة النفاق. نعم، صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها، بل بعد خيبر. والأرجح أن ذات الرقاع غزوة متكررة، ليست غزوة واحدة، تكرر فيها هذا الوصف بأن يلبس الصحابة الرقاع على أقدامهم لما نقبت أخفافهم ونعالهم، أي خرقت. نعم، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر. ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها. وأبو موسى وأبو هريرة متى قدم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد غزوة خيبر في السنة السابعة. نعم. أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت. لما نقبت أي لما تخرقت وتقطعت هذا النقب. نعم، فسمي بذلك. فأما أبا هريرة رضي الله عنه فعن مروان بن الحكم رضي الله عنه أنه سأل أبا هريرة. مروان بن الحكم كان أمير المؤمنين، كان أمير المدينة. أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أمير المدينة مروان بن الحكم لعبد الملك لمعاوية بن أبي سفيان، لما كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كان مروان بن الحكم هو أمير المدينة، ومروان بن الحكم هو أبو عبد الملك بن مروان، وهو جد عبد العزيز عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. نعم، فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد، وذكر صفة من صفات صلاة الخوف. ولهذا جاء في صلاة الخوف ست روايات، ستة أحاديث دل على أنها تعددت هذه الصلوات. قال الإمام أحمد رحمه الله وأي صلاة صلاها صحت، أي صلاة صلاها صحت، لأنه جاء فيها أنه صلى بهم أربع ركعات، صلى في الجماعة الأولى ركعتين ثم بقي جالسا فأتموا لأنفسهم ركعتين، كم صلوا؟ أربع ركعات، ثم قاموا وذهبوا وجاء العدو أي جهته، وجاءت الجماعة الأخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين الأخرين الباقيتين، ثم قاموا وقضوا لأنفسهم الركعتين الباقيتين، فصلى كل منهم أربع ركعات، النبي أربع ركعات والجماعة الأولى أربع ركعات والجماعة الثانية أربع ركعات. نعم، والفرق بين هاتين الحالتين أنه أربعا لما صلاها في الحضر، وثنتين لما صلاها وين؟ في السفر. نعم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، أكثر من مرة واحدة، كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قلت إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح الحديث أنها إنما فرضت في عسفان. وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي مر علينا في المحرر، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أعياه جمله وأشغل، حتى هم جابر بأن ينزل من عليه ويتركه، فأدركه النبي عليه الصلاة والسلام فنغز الجمل بعصاه فمضى حتى صار أسبق الجمال. قال: بعنيه يا جابر. قال: لا يا رسول الله. ثم قال: بعنيه. قال: وأشترط حملانه لي للمدينة. فقبله. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه جابر فأعطاه النبي قيمته، قال: أتراني ما كستك في جملك؟ خذ الثمن وخذ الجمل. أعطاه القيمة وأهداه الجمل صلى الله عليه وسلم، وهذا من وفائه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. نعم، والصحيح أنه ما كانت في غزوة تبوك كما ذكره بعض المؤرخين. نعم. ومنها حديث جابر أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف ليهريقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو. ربيئة يعني يريبون المسلمين من العدو، يرصدون عيون. نعم. وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنه، فضرب عبادا ابن بشر ابن بشر، فضرب أي هذا الرجل رشق عباد بن بشر بسهم وهو يصلي، ثم ثانيا ثم ثالثا. نعم. أحسن الله عليكم. فضرب عباد بن بشر بسهم وهو قائم يصلي، فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم وأنبه صاحبه، فقال: سبحان الله، هل أنبهتني؟ فقال: إني كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. هذا الرجل أراد أن يقتل أحدا من المسلمين لما سبى المسلمون في عهد النبي امرأته، حمل عليهم غيظا، فأرسل النبي اثنين، عبادة بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهم، ربيئة أي عيونا للمسلمين يحرسونهم. فقال عباد: أنام أقوم وتنام، ثم تقوم أنا. فبينما عباد قائم يصلي رشقه هذا بسهم فنزعه، ثم بالثاني فنزعه، ثم بالثالث فنزعه، والدم ينهمر منه، حتى أتم صلاته فأيقظ عمار بن ياسر فقال: هل أنبهتني؟ قال: كنت في سورة وكرهت أن أقطعها، لتعلق الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن وانشغالهم به حتى عن جراحات أنفسهم. وفيها دليل لما سبق من أن الدم الذي يخرج من الجسد وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء ما لم يكن خروجه من أين؟ من السبيلين أو أحدهما. نعم. أحسن الله إليك. ومنها حديث غورة بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة، فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه وحبست يده. وحبست يده، هذا غورة بن الحارث أراد أن يقتل النبي فرفع السيف ليضرب النبي وهو قائل نائم القيلول تحت الشجرة، فصد الله المشرك عن رسول الله وانحبست يده وهي ما يستطيع أن ينزلها، وحمى الله رسوله وحفظه، لأن الله يقول: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله وقد كفاه الله، كفاه ربه، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. نعم. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه،